اتصال آخر. تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. تقول الإبر المانعه للحمل، تقول وصف لها الطبيب، تقول بان هذه الإبرة فضيله الشيخ لا تاتيها الدوره، هل يجوز ان تاخذ مثل ذلك يا شيخ؟ ما دام ان في حاجه لذلك فلا بأس. فلا بأس. طيب الصوم والصلاه يعني ولا تصوم معلوم لان وتصوم لانه يعني ما عليها حيض تصلي. طيب صلاه الصيام يعني لو ما نزل معي هذا طيب. الدم حتى لو نزل ولا حرج. الحمد لله. شكرا للاخت المتصله، ناخذ اتصال اخر.